ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان من المفترض أن يكون هذا اللقاء هو اللقاء الأخير في قصة نبي الله يوسف، ولكن سنرجئ هذا الدرس إلى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، وذلك لأننا جميعا قد دعينا في هذه الليلة إلى بناء، نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجعل كل لياليهم ليالي مباركة وأن يرزقهما بالذرية الصالحة. اللهم آمين. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات. الزواج نعمة عظيمة وآية مبهرة. موضوعنا عنوانه نصائح لإصلاح البيوت، نصائح لإصلاح البيوت. إخوتي في الله، إن إصلاح البيوت أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أداؤها كما أمر الله عز وجل، والسير بها على منهاج الله عز وجل وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه أنه لا يخلو بيت من بعض المشاكل الزوجية التي تكدر صفو العيش وتملأ الصدور بالهموم والغموم، وربما إن لم نتداركها تصيب البيوت بالتصدع، بزلزلة قد تدمرها وتأتي على البناية الزوجية. ولكي نحافظ على بيوتنا من أي إعصار عاصف يهدد بدمارها، ولكي نحيا في أنس وفي راحة وفي حب وفي مودة، ولكي نقضي على أي مشكلة زوجية، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل حتى لا تحدث في بيوتنا مشكلات؟ وإن حدثت وحتما ستحدث، كيف نعالجها؟ كيف نصلح هذه البيوت؟ أولا، علينا أن نعترف أنه لا يوجد بيت على وجه الأرض لا يخلو من المشكلات الزوجية ومن المكدرات الأسرية، حتى بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بها بعض المشكلات، حتى بيوت الصحابة رضوان الله عليهم كان بها بعض المشكلات، ولكن الفارق بيننا وبينهم هو حجم المشكلات وطريقة علاج هذه المشكلات. نعم، الفارق بيننا وبينهم في حجم المشكلات وفي سرعة علاج المشكلات وفي طريقة حل هذه المشكلات. طيب، السؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه أولا، ما هي أسباب المشكلات الزوجية؟ ليه بتحدث في كل البيوت حتى في بيوت الملتزمين، مع الفارق في حجم المشكلات وفي سرعة حل المشكلات وفي طريقة علاج المشكلات؟ لماذا تحدث المشكلات الزوجية؟ تقول لي بقى ليلة فرح الراجل بتكلموا عن المشكلات الزوجية؟ أيوة، عشان ما يحصلش مشكلات زوجية، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، هذا من باب النصح لكل مسلم ومسلمة. مش هنعمل زي الجماعة الجهلة ليقول لك الله يخرب بيت اللي اتجوزوا قبلي ولا قالوا ليش، ويخرب بيت اللي هيتجوزوا بعدي وما شاورونيش. ايه الكلام ده؟ ده قلة الأدب. هذا الكلام فيه قلة أدب. الزواج نعمة وآية نحرض عليه. خش يا ابني بصدر مفتوح، ارمي نفسك في المعمعة ويلا احتسب على الله. أي نعم، ما هي أسباب المشكلات الزوجية؟ صحيح، ليه بتحصل مشكلات زوجية؟ ليه؟ الجواب أولا لاختلاف الطباع ولاختلاف الأخلاق ولاختلاف البيئة التي نشأ فيها الزوجان، مش كده؟ لا يوجد على وجه الأرض إنسان يوافق الآخر في جميع الصفات حتى ولو كان توأم. يبقى الشكل واحد، الطول والعرض ولون الشعر والعينين والبشرة توأم، هل الخلق واحد؟ مستحيل، مستحيل. فقد تجد هذا هادئ وهذا مغضاب، هذا حزن صعب صعب، رجل صعب وهذا سهل، هذا كريم وهذا بخيل، هذا مرتب ومنظم وهذا مهمل ومبعثر، حتى لو كان توأم. أليس ذلك كذلك؟ بلى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا فيما رواه الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، اختلاف الطباع. مفيش بني آدم على وجه الأرض يساوي إنسان آخر في جميع الصفات وبنفس القدر، مش ممكن. حتى على مستوى الصحابة، أشد الناس في الصحابة حياء من؟ عثمان. كل الصحابة عندهم حياء، بس القدر في الحياء جلي وواضح وقوي جدا عند سيدنا مين؟ عثمان. مفيش إنسان بيساوي إنسان بالتمام والكمال في كل الصفات، فتنتج المشاكل. الزوج راجل سهل، هي صعبة شوية. الزوج راجل هادئ، كلوي ساقعة، هي مخطوبة انفعالية. الزوج كريم جدا، هي بخيلة من الجماعة اللي بيشد الحزام. اختلاف الطباع ده بيعمل مشاكل. تاخد المشاكل دي كم أسبوع كم شهر لحد ما يحدث التوافق والتواؤم، والزوجة تطبع نفسها بطباع زوجها الطيبة. أما الطباع الخبيثة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بقول للزوجة ليه؟ إن هي سهل عليها أن تطبع نفسها بطباع الزوج، سهل عليه، أسهل من أن نأمر الزوج بهذا، ولا نلزمها أن تطبع نفسها بطباعه التي تصطدم بالشرع. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى من أسباب المشكلات الزوجية اختلاف الطباع، اختلاف الخلق، اختلاف البيئة التي نشأ فيها الزوجان. الله عز وجل يقول في قرآنه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفوس البشرية كده، فيها النفوس التي تميل إلى التقوى وتزكى بالتقوى، وفيها النفوس اللي فيها الفجور وتخيب وتدس بعدم تزكية الخلق. يبقى أولا من أهم أسباب المشكلات الزوجية اختلاف الطباع، ثانيا سوء الاختيار. سوء الاختيار، رجل زوج ابنته لرجل صالح. بالله عليك، بيوت الملتزمين فيها مشاكل صح، لكن زي بيوت غير الملتزمين؟ لا، مش ممكن. واللي يبقى ملتزم ويضرب ويسب ويلعن ويشتم ما يبقاش ملتزم، يبقى أخ في شنك، يبقى فخ مش أخ. أنا بتكلم عن الملتزمين بجد، اللي بيتأسوا بالنبي محمد. لا، ما عندناش مشاكل، ولو وجدت قليلة وفين وفين، ولو حدثت مش ممكن يأتي علينا الليل إلا وقد انحلت المشكلة وبتنا في وئام وسرور وحب ومودة، نبيت والصدور خالية من الضغناء والشحناء، مش كده؟ فأنت بتعاني، أنا بنتي كل يومين غضبانة، كل يومين زعلانة، هو بيعاني كل يومين تنشز علي وتحصل مشكلة وتعمل. ما هو انتوا ما اخترتوش صح، ما اخترتوش باختيار النبي محمد. وأنا دايما بقول كل المشكلات الزوجية سببها الأصيل الأم سوء الاختيار. الله عز وجل قال في قرآنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بك منك وأنفع لنفسك من نفسك. النبي لا يأمرك إلا بالخير، ونفسك تأمرك أحيانا بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أي نعم، إلا ما رحم، اللهم اجعلنا من المرحومين. أي نعم، النبي محمد اللي هو عارف مصلحتك عنك قال لك لما تحب تتزوج اختار صح. اختار مين؟ قال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين. الجمال بيروح ويجي، ما بيجيش، بيروح وما يجيش. ده الفلوس هي اللي بتروح وتيجي ما بيجيش. انت عايزها ايه؟ شعرها اصفر وعينيها زرق وبيضة وسطها 37 سنت. انت بتنام تشتري جزمة الله 37 وطولها مش عارف كم سنت ووزنها كم، ايه ده؟ بعد ما تخلف لك ولد واثنين، العود الرشيق اللي كان زي الغصن بان اللي انت عمال تتغزل فيه خلاص اتحول الى جزع لشجرة جميز، ضربت بطن تانية بطن تالتة بطن رابعة. ما شاء الله ما شاء الله. الجمال بيروح، العمر يعمل في الجمال، تقدم السن يؤثر في الجمال. الفلوس ممكن تذهب. وانا قلت في درس لماذا كثر الطلاق، ان المرأة اللي بتصرف في البيت بتنتزع نصف القوامة من يد الرجل. اي نعم، النبي اختار لك ايه؟ فاظفر بذات الدين. تربت يداك. وربنا قال في القرآن ايه؟ ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. لو أنا قدامي أختين، أخت على دين وأخت على دين وجمال، خد اللي على دين وجمال طالما أنت بتحب الجمال. أنا بقول المعيار الأساسي هو إيه؟ الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولما هي تحب تتزوج من رجل، وليها يختار لها من؟ قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الاختيار الصح، الاختيار الصح. الإمام الشعبي يقول: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. صح، ضيعتها وتيجي في الآخرة معلقة في عنقك، والله يا رب خذ لي من أبي، ضيعني، أعطاني لرجل لا يركع لك ولا يسجد، أعطاني لإنسان كان يحرض على التفريط والإضاعة ولا يأمر أبدا بأي طاعة، انتقم لي منه. المسألة إيه؟ هي بنتك غمة وبتزحة؟ يا راجل، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنا بدي بنت الإنسان يوديها الجنة، يأمرها بالطاعة. النبي قال: يا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحسن حفيد النبي، الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، وصلى وسلم على جده وعلى جميع الأنبياء. الحسن بيقول: زوج ابنتك من رجل صالح، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ما هو الأخ الصح كده، إذا حبها بيكرمها وإذا كرهها لا يظلمها. نعم، إذا كان الزوج صاحب دين وإذا كانت الزوجة على دين فإنهما ولا شك سيبنيان بيتا على التقوى ويجعلان دعامته الإيمان وعماده القرآن ونوره الصلاة وزينته الذكر، ويعيشان على منهاج القرآن، يعيشان في رحاب القرآن وفي ظلال السنة، فترفرف عليهما السعادة. أصل ربنا قال كده، الأهل الإيمان سعداء في الدنيا والآخرة. ممكن يبقى الرجل رقيق الحال، رقيق الحال، يأكل الملح الأجاج بكسرات الخبز، عايش على الفوليات، يفترش الحصى ويلتحي في السماء، بس صالح وزوجته صالحة، يعيشان في سعادة. وأي سعادة؟ ربنا قال كده، قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. المؤمن يعيش حياة طيبة. طب والتاني اللي أعطى القرآن ظهره؟ ربنا قال عنه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك، عندها تلاجة بدورين وغسالة بتعمل وبتغسل وتنشف وتكوي وتكييف، وعندها سخان، وعندها عربية وشقة أربع غرف وسجاد بكام وعفش بكام، وعيشة بمرار، مش لاقي سعادة، عايش في نكد، مش لاقي سعادة، عشان بعيد عن أسباب السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم أحيينا الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. يبقى لو رجل ملتزم وزوجته ملتزمة، لو دبت بينهما مشكلة وجاء بينهما تنازع، هيردوا لمين؟ للأهواء؟ لا، هيرد التنازع إلى من لا يظلم، إلى الله. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. لما اختار لبنتي راجل ملتزم هيعرف حق الزوجة إيه، هيفهم كويس أمر النبي: لا تلطم خدا ولا تقبح ولا تهجر إلا في فراش، أطعمها مما طعمت واكسوها إذا اكتسيت. فاهم فاهم فاهم في نظام. ولما اختار لابني البنت الصالحة هتفهم يعني ايه حق الزوج، هتفهم النبي قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها. لو كان به قرحة تنبجس دما وقيحا من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، ثم جاءت ولحستها بلسانها ما أدت لزوجها بعض حقه. فهم الكلام ده، فهم أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان فقد باتت تلعنها الملائكة. فهم كلام النبي، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فهم الكلام ده، فهم كلام النبي ده. يبقى الرجل يعيش في سعادة والمرأة تعيش في سعادة، وتتقلص المشكلات ولو حدثت تحل بسرعة ولا تلبث إلا زمانا يسيرا. فمن أسباب المشكلات الزوجية: واحد، اختلاف الطباع والأخلاق والبيئة التي نشأ فيها الزوجان. ثانيا سوء الاختيار. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ خش في الموضوع، نحل المشكلات الزوجية ازاي؟ تحد فيكم عنده مشكلات زوجية؟ ها؟ أيوة ده كله. أنا لو قلت ارفعوا ايديكم هترفع لي ايديك الاثنين ورجلك الاثنين اهو بالاربعة كله عنده. طيب كيف نحل المشكلات الزوجية؟ اولا في اسباب وقاية وفي اسباب علاج، والوقاية دائما وابدا خير من العلاج. اسباب الوقاية ايه؟ واحد الاتفاق قبل الزواج على الأشياء التي قد تسبب اختلاف. صح، الراجل العاقد على زوجته يقول لأبوها بعد إذنك هنخرج نحضر الدرس، هنسمع خطبة جمعة، مش عارف إيه. طب وانتوا ماشيين مرة كده ولا قاعد في بيتهم معاها مرة ما اتفقتوش قبل إتمام الزواج، ما اتفقتوش على الأسباب التي قد تؤدي إلى مشكلات، واللي ما اتفقناش أمال كنت بتعمل إيه؟ ما أنت عارف يا عم الشيخ سارح في عينيها وشعرها وطولها وعرضها وبعدين بيعيط بعد كده. لا لا اسمع، اللي ما اتجوزش يسمع الكلام ده. الاتفاق قبل الزواج على إيه؟ الأشياء اللي بتعمل مشاكل زي ايه؟ المصروف. المصروف المصروف ايوة. قل لها احنا هنعيش ازاي؟ يعني ايه؟ يعني المصروف يعني انا لما اقبض هديك المرتب كله وانت تصرفي على البيت واخد مني كان المصروف، ولا هتكتبيلي في ورقة اللي انت عايزاه وانا اشتريه اشتريه ليكي، ولا هنحط الفلوس في مكان واللي يحتاج يجيب حاجة يأخذ منها بقدر حاجته، وطبعا على يوم 5 في الشهر تشحتهم انتوا الاثنين. ها ايوة، ما انت اتربيت في بيئة كده. انا متعود ابويا ما كانش بيدم فلوس في ايديه، اول الشهر يا ابو ابراهيم عايز كيت وكيت وكيت وكيت يشتري وخلاص، والمحفظة في جيبه، وانت عارف اللي بيخش جيب السبع ما بيخرجش ابدا. اه هي لا، ايه الكلام ده؟ احد متجوزة بقالنا اسبوع اسبوعين ما ادانيش ولا حاجة. ايه الراجل الجلد ده؟ الله، ايه ده؟ ده كانت واقعة من ايه فين؟ هي متعودة ان ابوها بيجي يوم واحد في الشهر يخش البيت السلام عليكم، مراته تقول له رفع ايدك يرفع ايدك له، يستسلم تقلبه تاخد كل اللي في جيبه، ولا طب بعد اذنك يعني 5 جنيه مصروف الله يكرمك. ها فنقول عشان ما تحصلش مشاكل. اي نعم، كذلك تتفق مع زوجك على من الذي سيسمح له بدخول البيت في غيابك. قل لها اه، مين بقى اللي هتأذني لي بدخول بيتي في غيابي؟ والدي طبعا، ابوك يا مرحب بيه في اي وقت، امي خالتي النساء مرحبا بالنساء في اي وقت، خالي عمي لا اشكال، ابن اخي ابن اختي لا إشكال. طيب ابن عمي آسف، ابن خالتي ما ينفعش، طيب أخوك برضو ما ينفعش، طب عمك خالك ما ينفعش. كل اللي ينفع يتزوجك ما ينفعش يخش. لا يؤذن في بيتي إلا للمحرمين عليك من الرجال تحريما مؤبدا، انها مؤقت لا ما ينفعش يا اختي، لا جوز اختك ولا اخويا حتى ولا ابن عمك ولا ابن عمي ولا ابن خالك ولا ابن خالي ولا ابن خالتك ولا ابن خالتي ولا عمي ولا خالي، إنما عمها وخالها هي ماشي مش كده. طيب وغيرهم مرحبا بهم في وجودي، في وجودي ليه؟ لأن النبي محمد قال كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: إياكم والدخول على النساء. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو أقارب الزوج، أخو الزوج، عمه، خاله، عمه، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت. إن التهاون ده بينتج من ورائه كوارث. ولو هقرأ عليكم عشرات الأسئلة الأسئلة اللي بسميها الأسئلة المصيبة التي تأتيني، والله تنزف القلوب دم. مصائب، زنا، محارم، أحيانا محارم. ليه؟ عشان فرطنا في سنة النبي وعايشين على أهوائنا وبنرضي الخلق في معصية الخالق. جاءت البلايا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أي نعم، اتفق على هذا. قل لها: ما عنديش اختلاط في البيت، مبقاش قاعد مع أخويا، وسعادتك كتير تقعدي معاه. قاعدة ليه؟ انت خد مراته وقعدي معها لوحدكم، ما عندناش اختلاط في بيوتنا. النساء تجلس مع النساء والرجال مع الرجال، زي جدك زمان، زي جدك انت زمان. كان حاجة عندهم اسمها الحراملك، حريم لوحدة والرجالة لوحدة. النهاردة الرجالة بقى أسبور، يقعد عادي ومراته قاعدة معاه عادي، يجي صاحبه ينده لمرته: تعال يا مفلات، ده ابن عم يسلم عليه. أسلمي عرفت نقى ولا لا؟ يقول: لا عرفت نقى. واد رجولة، ما هذه الدياسة؟ ده يبقى إنسان ديوس لا يغار على عرضه. ما عندناش الكلام ده، لأن النبي محمد أمر بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي والحديث حسن صحيح: شر صفوف، قال: لا يخلون رجل بامرأة. ده نهي عن الخلوة. وقال في الحديث الآخر: شر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها. حتى في الصلاة آخر صف من الرجال هو أشر صف، وأول صف من النساء هو أشر صف، لاقتراب الرجال من النساء مع أنهم في المسجد وفي صلاة. النبي اعتبر ذلك شر. أمال في البيوت يبقى قاعدين مع بعض، ابن عمي عادي، الأنفاس تختلط، يبقى جنب بعض. تقول لك: ده أخويا ابن عمي، لو شافني عريانة يغطيني. والتاني: ده أنا بنتي، لو في وسط 100 راجل. يا راجل خليك راجل، اجري اجري، خليك راجل الأول. أي نعم. يبقى من الأسباب التي نعالج بها المشكلات الزوجية الاتفاق قبل الزواج على الأشياء التي قد تؤدي إلى مشاكل. هنستريح. إيه كمان؟ قل لها: ده اتفاق برضو لما نزعل مع بعض، من الذي سيبدأ بالصلح؟ ها، من اللي صالح الأول؟ تقول لك: الغلطان. قل لها: طب ما هو كل واحد شايف إنه مش غلطان. أقول لك أنت بقى، بتقول لها: أقول لك أنا عايز مصلحة، أنا بحبك أكتر من نفسي. أقولك: لما نغلط فيكي صلحين أنت الأول. تقولك: إيه، ما عنديش كرامة؟ قولها: لا، اسمع بس كلام النبي ده، صلوا عليه. روى الإمام الطبراني حديث حلو قوي. النبي قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ أهو الجنة أهي، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ المرأة الودود الولود التي إذا أغضبت أو أسيء إليها، يعني مظلومة وصحبة حق، أغضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها، قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. الله، عندكم الصنف ده؟ عندكم؟ صلى على رسول الله. لك على طريق الجنة. يبقى لما نزعل صلحين انت الأول عشان تاخدي الجنة. هي أنصح منا، تقول لك لا ما تصالحني انت الأول عشان أنا عايزة مصلحتك. طب ازاي؟ تقول لك النبي قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنا عايز اتفق. المهم اتفقوا، حد يصالح حد، لازم اتفق على ده، لازم. أي نعم، كذلك من هذا الاتفاق انكم تتفقوا على الانسان اللي صالح بينكم لو دبت مشكلة. طب لو حدثت مشكلة هنحكم فيها مين؟ اتفق من الان، هنحكم خالي فلان لان راجل على دين وحافظ القرآن وبيحكم بشرع الله، هنحكم فيها عمك فلان لانه راجل صالح. اتفقوا عشان لما تحصل مشكلة بعد كده ويجي عمك يقول كلمته ما تقولكش ما هو عمك، ما هو عمك، ولا ده انت اللي اخترتيه، انت التي اتفقتي معي على ان نحكمه بيننا في مشكلاتنا. اي نعم. وبعدين من الاسباب العلاجية بقى للمشكلات الزوجية، واحد اذا حدثت المشكلة وأردت أن تحل المشكلة، أولا استعن بالله عز وجل، استعن به، استعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تنسى أن زوجة لوط كانت كافرة، ولا تنسى أن زوجة نوح كانت كافرة. مسألة مش بتدينك ولا بالتزامك، استعن بالله عز وجل، استعن به. اثنين، النية الصالحة. انت رايح تصالح زوجتك او بتحل مشكلة، انو نية صالح، لان المعونة على قدر النية، المعونة من الله على قدر النية. ولا تنسى ان الله عز وجل قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد، النية، النية الصالحة. وقال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى النية الصالحة. ثالثا، ودي نقطة مهمة جدا، الأدب في الحوار، الأدب في الحوار مهم جدا. حط لي فوقها 50 خط، أما تحصل مشكلة بينك ومن زوجتك وتيجي تشتكي لوالدها أو تكلمها هي وتيجي هي تكلمك، اوعى تنسى الأدب في الحوار. وكذلك هي، ربنا قال ولا تنسوا الفضل، مش بقى تبقى عامل زي المنافقين اللي النبي قال من وصفهم واذا خاصم فجر، تبقى فاجر في خصومتك. لا، اعدل معاه، اوعى تكذب عشان تبان ان هي اللي غلطانه قدام اهله. انت مسلم يعني صادق يعني عادل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، ده حتى مع الكفار اعدل واصدق. دي زوجتك يا أخي، زوجتك ده زوجك، يبقى الأدب في الحوار. طبعا تيجي هي بقى تشكي لأبوه، أنت حكمت أبوه، تقول له يا والدي ده قال لي كذا وكذا، أنت كذابة، ده هو بقى وطول عمرك كذابة وما تربيتيش كويس قدام أبوها، أنت كده قليل الأدب، أنت كذابة وطول عمرك كذابة. ممكن هي فعلا تكون كذبت، ما تجيبهاش كده، ولا لا لا لا لا لا لا يا أم فلان أنت أكيد نسيتي، حضرتك سيادتك عظمتك أكيد نسيتي ومش واخدة بالك، ده أنا ما عملتش، ده أنا عملت كذا. ها بالراحة كده، الأدب في إيه؟ في الحوار. ها هي بقى تيجي تتكلم معاك أنت مزعل، تيجي الصالح ابعد عني أنا عرفان أتكلم معاك. تخيل زوجة تقول لزوجها كده، تخيل أنا عرفانة أتكلم معاك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا أخي، والله بيقولوا كده، بتحاسبيني عليه؟ تدعي عليه؟ تقولك من وراء قلبي، طب ولازمتها إيه طالما من وراء قلبك؟ ولازمتها إيه؟ فين الأدب في الحوار؟ الأدب في الحوار، حاجة غريبة قوي، يعني ممكن تزعل مع زوجتك تقولك ابعد، ويجي لها تليفون، راقبها وهي بتتكلم في التليفون، فراشة عصفور يزقزق بلبل يغرد، تلاقي صوتها رقه وبتاع مش عارف صح ولا صح، ها تحط السماع اسمع يا راجل انت يعني ايه؟ يعني انا بنصحك، بنصحك لما تزعل مع زوجتك كلمها في التليفون، هات التليفون وكلمها، سبحان الله العظيم. والمرأة غالبا، المرأة غالبا إلا من رحم الله، في أخوات صالحات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، ها يعني في، لا في، في كتير، في كتير إن شاء الله، أي نعم. لكن غالبا المرأة عند الغضب تكفر العشير، ده أنا تقول لك اسكت، وأنا شفت معاك يوم هنا كانت جوازة منيلة، ده أنا جالي واحد واثنين وثلاثة وعشرة واللي قال لي واللي عرض وهو محدش بصلها خالص، انت كان على عينيك غشاوة، ها قدرك، وانا شفت معاك يوم هنا انا ابويا اللي لمك، انا بقترح اقتراح حلو قلته قبل كده، بقول في ليلة البناء العريس فين؟ فين العريس؟ انت سربت العريس ولا ايه؟ بنصح العريس في ليلة البناء يجيب معاه ميزان، ميزان ويطلع زوجته عليه، اطلع على الميزان، ليه اطلع بس اطلع كلام هنعوزه بعد كده، اطلع تطلع على الميزان، وزنك كام؟ شايفة 50 كيلو، 50 كيلو اكتبهم في ورقة ولا خليكي فاكر اهي 50 كيلو، واكتب التاريخ، بعد ما تيجي سنة او اتنين وتحصل مشكلة هتقول لك اكيد انا عمري ما شفت معاك يوم هنا، ولا طيب هات الميزان وطلعها على الميزان، وزنك بقى كام دلوقتي؟ 70 كيلو، ولا 20 كيلو شفتهم عندي، 20 كيلو هنا من عندي، اي نعم. يبقى أنا بقول لإخواني لما تحصل بينك وبين زوجتك مشكلة أرجوك الأدب في الحوار، أرجوك لا سيما المرأة، مش عشان تحصل مشكلة خلاص تهزأ الراجل، الأدب في الحوار، الأدب. أي نعم. رابعا، لما تحدث المشكلة لا تتركها حتى تستفحل، لا على طول عالج، ليه؟ لأن في شيطان يوسوس وينفخ في الصدور ويكبر ويضخم المشكلات، مش كده ولا ايه؟ ربنا عز وجل قال ايه؟ واللاتي تخافون نشوزهن، ها فعظوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقلنا كلمة الخوف معناها ألم يعتري النفس بسبب توقع مشكلة قد تحدث مستقبلا، ده معنى الخوف. يبقى واللاتي تخافون نشوزهن تتوقعون حدوث النشوز منهن، لسه بس بادرة شر، بادرة شر تظهر عالج على طول. العظة، الهجر، الضرب لو احتجت إلى هذا، ده مطلوب. الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في سعد بن الربيع وامرأته حبيبة بنت زيد. حبيبة بنت زيد صحابية زعلت مع زوجها سعد فضربها، لطمها، خبطها ألم، فذهبت إلى أبيها وذهب بها إلى النبي يشتكي. يا رسول الله، سعد بن الربيع أعطيته ابنتي ثم يلطمها، ضربه الألم. فبعث النبي لسعد، ألطمتها؟ لطمتها. قال قومي واقتصي منه والطميه كما لطمك، مش خبطك ألم، ارزعي ألم. الله، لسه بقى المرأة بتشمر كده، روحت البيت عشان تخبط الراجل ألم، فإذا بجبريل ينزل على النبي بهذه الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فقال النبي: تعال يا فلان، تعال يا زيد، تعال يا حبيبة. ثم قال: أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير مما أردنا. ورفع القصاص بين المرأة والرجل. إيه، خبطتها ألم، تخبطني ألم، ما تبقاش عيشة دي. نحن ننهى الرجل أن يلطم، ده أساس، والضرب يكون ضرب غير مبرح، ده أساس، لا يخدش لحم، لا يلطم خد، لا يكسر عظم. إنها مش زغتها زغت تزغدها في زغت، قلت لها كلمة تديك كلمة، ما يبقاش البيت المركب اللي له ريسين حتما سيغرق. أي نعم، يبقى عدم ترك المشاكل حتى تستفحل، لأن إبليس على الجانب الآخر بيخطط وشغال. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه تطرى، فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة، فيجيئونه فيقولون ما فيقول: ماذا صنعتم؟ يقوم شيطان يقول له: ما زلت بفلان حتى زنى، يقول له: ليس أنت. الثاني: ما زلت به حتى سرق، ليس أنت. إلى أن يقول شيطان: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه إبليس، يحضنه ويضع على رأسه تاج ويقول: نعم أنت، أنت أنت. حصلت مشكلة، ما تسيبهاش تستفحل، عالج. يقول: لا لا لا، هروح الشغل ولما رجع أنا هوريها. وما يدريك لعلك تخرج ولا ترجع، صح، يمكن تموت، تبقى دي الخاتمة. طيب طيب، أنا هنام بقى، لما أصحى هحل المشكلة دي. وما يدريك لعلك تنام ولا تقوم. يا أخي، عالج بالعظة. وإيه هو الوعظ؟ في ناس مش فاهمة يعني إيه وعظ. الوعظ أن تأمر بالواجبات وتنهى عن المنكرات بأسلوب فيه وعد ووعيد. الوعظ لازم يكون فيه وعد ووعيد، تخويف ورجاء، ده الوعظ. وبالراحة، وتحسسها انك مشفق عليه. ما جاتش بالوعظ اهجرها في الفراش وما تزودش على شهر، ما جاتش بالهجر اضربها، والضرب يشبه الكي، واخر الدواء، اخر الدواء الكي. تقول لي بقى هي يضربني؟ ربنا قال كده، طالما وعظ وهجر وما فيش فايده، لا يلقم خد ولا يكسر عظمه، بس هيضرب. يضربني ازاي؟ عموما ده واحده قالتها لنا، عموما ما بيضربش غير العرباجي. قلنا لها والعرباجي ما بيضربش غير الحمار، فما تستحمريش عشان ما تضربيش بالبلدي كده. وعمال يوعزك بقاله سنه ما فيش فايده، وهجرك بقاله شهر ما فيش فايده، وبعدين يبقى اضربها بسواك، بالسواك ها، خبطه كده على الظهر ها، خبطه بايديك كده لسعه يعني، زغد خفيف في كتفها ماشي، وما تزوجش عن كده لمصلحتك. صلى على رسول الله. ما هو انا قدامي شرين، قدامي شرين، اطلقها ولا اضربها؟ ويمكن العلماء يقولون عند ذكر العمى يستحسن العور، صح؟ اي نعم. كذلك لما تدب المشكلة لا تترك البيت، لأن ربنا قال واهجروهن في المضاجع، نايم بجوارها وتكسر عادتك معها. والجماعة الألمان عندهم حكمة بتقول من الصعب أن تضع اللحم أمام القط وتقول له لا تأكل. أه؟ طيب هو اللي زعلان، يبقى أنت بقى يعني تزيني، والكلمة الطيبة إن شاء الله سيرجع. والنبي قال ولا تهجر إلا في بيت، مش تسيب البيت تقول المشكلة تكبر، يبقى لا تترك البيت. كذلك عندما تدب المشكلة عليك وعليها الالتزام بأداء الواجبات. أنا الواجب علي إيه؟ إن أصرف على البيت. زعل مع زوجته، كان بيديها 20 يديها 10، فين بقية المصروف؟ هو كده، هو اللي قال لي عندي وده ينفع. هي زعلت مع زوجها، كوتيل الهدوم وكولك ليه؟ هو أنا مكواجي؟ غسلت الجلابية الفلانية بحب ألبس؟ لا. ليه؟ تعبانة يعني بلطجة. أصل ربنا قال كده، قال الله وإن خفتم شقاق بينهما، فسمى الزعل إيه؟ شقاق. شقاق ليه؟ قالوا لأن كل واحد يصبح في شق، في ناحية. زعلت معاه هو يروح ينام لي تحت السرير ويتنام في الأنتريه، خلاص بقى شقاق. كل واحد فين؟ في شق. بعضهم قال لا ده شقاق معنوي، فبعد المودة تأتي النفرة، بعد الائتلاف تأتي النفرة، شقاق. في رأي ثالث بيعجبني قوي، قالوا لا المشكلة الزوجية ربنا سماها شقاق. ليه؟ لأن كل واحد منهما إن لم يكن عنده دين يعمل على أن يشق على الطرف الآخر. فين المصروف؟ سيب لي 5 جنيه. الله انت تديني 15، هو كده عيش ده اللي عندي، بيشق عليه. وهي طيب والله ما انا طبخان، يرجع بقى ها عملت ايه؟ اه طبعا عندك الجبنه في الثلاجه، جميله الجبنه حلوه صحيه ها كويس. واكملك ليه؟ شقاق. شقاق بقول لك اتقي الله، وبقول لها اتقي الله. مشكلة الزوجية دي قضية، وأداء الواجبات دي إيه؟ قضية أخرى. كذلك عندما تحدث المشكلة إياك أن تشرك أبنائك في مشاكلك الزوجية، أوعى لا تشرك الأولاد حتى لا تهتز صورتك كوالد في أعينهم. لما إحنا عيالنا بقى عندهم عقد نفسي اتعقدوا، اسم شايف الأب عمل يضرب أمه ويسبها ويلعنها بأقصر السباب، خلاص أمه اهتزت صورته. ولذلك دايما الام اللي بتضرب وتهان قدام ابنائها عيالها بيهنوها. السبب في كده مين؟ زوجها. إيه والله هي برضو ما تدخليش اولادك. ولو حدث نقاش بينك ومن زوجك امام الاولاد واختلفتما اوعي ترفع صوتك، اوعي تقطعيه. ولو قال لي كلمة زاجرة ما حبكش الدموع قدام العيال، وتقول لي كده برضو وسح في دموع، والحريم مش عارف بيجيبوا الدموع منين يا اخي. طيب ابن الواد يبص الى امه وتعيط، وانت عارف الام ليها منزلة، امي بتعيط، مين السبب في بكاها؟ ابويا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويزعل امي، ممكن تبقى هي اللي ظلمة. لا يا اختي يا اخي الفاضل، لما تحدث بينك وبين زوجتك مشكلة ما تخرجش الى الاولاد، يا بينك ومن زوجتك مصانع الحداد كما يقولون، ولا بيقولوها ايه، وعيالك مش حاسين بها ابدا. ده البيت المسلم. اي نعم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا ولا ثامنا، اذا حدثت المشكلة الزوجية لا تشرك اهلك ولا أهلها في حل المشكلة إلا عند الضرورة القهرية الملحة. احنا قلنا المثال ده قبل كده وهنقوله تاني. ستنا فاطمة، والحديث صحيح، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها في بيتها، قال أين علي؟ قالت غاضبني، غاضبني وخرج. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يبحث عن علي، فجاء وقال وجدته نائم في المسجد. فذهب النبي إلى المسجد فرأى عليا نائما وقد اعتلاه بعض التراب، فأخذ ينقض التراب عن علي ويهزه ممازحا ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. شاهد، ستنا فاطمة قالت غاضبني، قالت قال لي إيه؟ ايه نوعية المشكلة؟ ما قالت، وابوها ما سألش، والوالد لم يسأل. والنبي قال فيما رواه ابو داود لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته. انا نزلت ضيف في بيت حماية، خدت زوجتي وقفلنا باب علينا، حماية سمع صوت بنته عمالة تصيح بتعيط، له انه يدخل، افتح تضربها، هو في بيتي يا مجرم، افتح تعال، عمل لك ايه؟ مالكش تسأل، انت مالك؟ النبي نهاك عن كده، لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته. ما يمكن هو ضرب لانه طلبها للفراش وهي تتمنى عليه. تحب تسمع كده بقى؟ تحب تجرح بهذا الكلام؟ خليك محترم واسمع كلام النبي يا اخي صلى الله عليه وسلم. ثامنا ولا تاسعا؟ تاسعا، إذا دبت المشكلة بينك وبين زوجتك إياك وتوسيع المشكلة. إزاي؟ أنت بينك وبين زوجتك مشكلة، قاعدين مع بعض بتحلوها بالقرآن والسنة، يجي بقى يقول له أنت عارفة السبب في المشاكل دي مين؟ مين؟ أمك، هي أمك سبب البلاوي. أمي مال؟ أمي مال؟ كل ما بتروح لها بتيجي مقلوبة، هي أمك. كده أنت عملت مشكلة جديدة، هي دلوقتي عايز تاخد حق أمها وتغلط في أمي، وأمي اللي لمتك، وأمي اللي وأمي عملت مشكلة تانية ليه؟ الله، بتوسع مشاكلك ليه؟ وبعدين النبي قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وربنا عز وجل قال إن بعض الظن إذ، ما توسعش، ما تفرعش، خليك في نقطة واحدة خلصها. أي نعم. عاشرا، إذا دبت المشكلة فعليك بالصبر. مش كل مشكلة بقى تعملها مشكلة، يعني فوت شوية، فوت الله يبارك لك شوية، إلا إذا وقعت في حرام، في حقك أنت سامح وغض الطرف. الشاعر بيقول إيه؟ ليس الغبي بسيد قومه إنما سيد قومه المتغابي، مش كده؟ أي نعم، يعني السيد في قومه اللي بيتغاضى، يتغاضى بيغض الطرف شوية، بيصفح الصفح الجميل، بيقول سلامة مع الجاهلين. أي نعم، اصبر واقرأ بقى سيرة النبي مع زوجاته، هذا الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد قوي، بإسناد قوي. لما ذهب الصديق إلى بيت النبي ووجد عائشة قد ارتفع صوتها على صوت النبي، قال وترفعين صوتك على صوت النبي، وهم بضربه. النبي جعلها وراء ظهره، خباه، حماها. فلما انصرف الصديق قال النبي لعائشة: ألم تري أني أنا الذي دفعت عنك غضبة الرجل؟ أو قال نحو هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. بعد فترة جاء الصديق يستأذن لهم بيضحكوا، قال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. شوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال فيما رواه البخاري: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها عن خلق آخر. قال أنت زعلان منها ليه؟ هي عريانة؟ لا، محجبة ومنتقبة كمان ومصلية وأهلها طيبين وطباخة ماهرة، بس هي صوتها بيعلى عليه، صوتها عالي شوية. طيب قلت 20 ميزة وقلت 5 عيوب، تكسب، هي تكسب. قال من ذا الذي ترجى سجاياه كله؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ده لما نعد العيوب يبقى دي ميزة. أي نعم، في أحد العلماء السلف، واحد من علماء السلف كانت عنده زوجة سيئة، يعني خلقها شرس، فقالوا طلقها طلقها. قال أكرمني الله بالعلم وبالعقل وبالمال وبالعافية، أخشى فإن طلقتها فبماذا يكفر ربي عني ذنوبي؟ سيبوها لي، دي من مكفرات الذنوب. فأنا واثق أن زوجتكم مكفرين سيئاتكم، من مكفرات الذنوب الصبر. إيه والله، من مكفرات الذنوب الصبر على خلق الزوجة. 11، إذا دبت المشكلة بينكما وأردت أن تعاقب فلا تتجاوز في العقاب. هتعاقبها بإيه؟ بالهجر. بإيه؟ بالضرب الغير المبرح. لا تكسر عظما، لا تخدش لحما، لا تقبح، لا تقبح، لا تلطم خدا، لا تخدش لحما، لا تكسر عظما، لا تقبح. طيب إنما واحد بقى يزعل مع امراته، لا طيب والله العظيم ما انا واكل معاكي اسبوع، ايه الكلام ده؟ كلام فارغ. قال ليه؟ ستين عائشة من النبي عمره ضرب زوجة من زوجاته. مرة واحدة مع ستين عائشة لأنها غارت عليه فخرجت من ورائه ليلا بدافع الغيرة، وعاد النبي كان بيزور البقيع وعاد، قالت فلهزني زغتها كده، دي المرة الوحيدة لهزني، وقال لها هل ظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ إيه وأنا أظلمك؟ دي المرة الوحيدة اللي مش تلاقي أخ ما شاء الله ولحية وصلاة وتلاقي زوجته يا ولده وشها مورم. أنت إيه يا ابني؟ بوكس في وشها وبيضرب بالشلو، إيه الكلام ده؟ دي مش أخلاق، دي مش أخلاق. يبقى لا تتجاوز في العقاب. كذلك إذا دبت المشكلة وجلستما لسماع من المخطئ، إذا حضرتك كنت مخطئ بمنتهى البساطة قل لا أيوة لا عندك حق أنا آسف، لا أنا غلطان فعلا، أنت محق، معلش كنت غضبان، عندي مشكلة في الشغل، عندي مشكلة، معلش أنا آسف. تقولي والله أنا آسف كده يعني وتاخد عليا؟ أما تقول يا أخي فيها إيه؟ فيها إيه؟ الله، إن ده هذه فضيلة، الاعتراف بالحق فضيلة. المانع أنك تغلط، أنا غلط، أبوك آدم أخطأ ولا أنا غلط، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أنا غلط. الأنبياء سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف. وهي كذلك طيب خلاص بقى هي اللي غلطانة، هي اللي غلطانة، وأنا عشان أخلاقي عالية هي اللي غلطانة فيا، أنا هبدأ بالصلح، لأن خيرهم الذي يبدأ بالسلام. تعال تعال ست اتبعودي معاني زعلان ايه؟ ايه المشكلة؟ كذا وكذا وكذا وكذا، وانت قلتني وانا قلت لك، شفتي بقى انك انت اللي غلطانة ازاي؟ شفتي؟ قلت لك خلاص بقى انا اسفة، انا اللي غلطانة وسامحني. يبقى اذا اعترفت اقبل العذر. واذا زوجك عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ زوجك جاي لحد عندي بيقولك اي، بيقولك انا غلطان، انا رجعت نفسي ولقيت نفسي غلطان، انا اسف. اقبالي بقى. في نساء يا اخي اعوذ بالله، وفي رجال اعوذ بالله، عم بتقول لك انا غلطانه، ولا تغلطي ايه يا اخويا اللذي، ولا تغلطي. طب يا سيدي انا اسفه، وخدت ايه من كلمه اسف بقى؟ ها استفدت انا ايه؟ ايه الكلام ده؟ ربنا قال فاصفح الصفحه الجميل، وقال واهجرهم هجرا جميل، وقال فاصبر صبرا ديننا كله جميل، فاصبر صبرا جميلا. حتى الإيمان ربنا زينه لنا، مش كده؟ زينه لنا سبحان الله. يبقى الصفح الجميل قبول العذر، قبول العذر، قبول العذر. أخيرا الصفح الجميل، الصفح الجميل هو إيه؟ قلت لك أنا غلطانة، لا خلاص ولا يهمك، أنا اللي غلطان يا سيدي، خلاص نسيت بقى، ويلا بقى هجيب لك هدية. ده الصفح الجميل، انك تنسى وتحسن، تنسى وتحسن. في رجال مش كده، طب انا غلطان، سامحتك يا ست، سامحتك، يلا لله ماشي، وهي برضو خلاص سامحها. تيجي تحصل مشكلة تانية، مشكلة بعدها باسبوع ولا اسبوعين، كلها فاكرة بقى سنة 67 لما عملت كذا، اما انت سامحتني، لا ده انا زي الجمل بخزن خزن. يبقى ما صفحتش، ده مش صفح، ده مش صفح. تصفح يعني تنسى ولا تعاتب، ما تعاتبش في اللي فات. سيدنا يوسف قال لي او اخوته ايه؟ لا تثريب عليكم اليوم، مش هعاتبكم حتى. ده النبي قال ايه؟ قال ما هو اشد؟ قال اذا زنت امت احدكم فليجلدها ولا يثرب. يا سلام، واحد عنده امه زنت جلدها، ما يذكرهاش بالذنب ده تاني. الله اكبر. تقول لك انا غلطت فيك وسامحني، قلت لها مسامحك، كل ما تحصل مشكله عامل لها سجلات، فاكرة لما عملت كذا، وفاكرة لما عملت كذا، وامك يا سب، وفاكرة امك بقى لما انا جيت اخطبك، فاكرة قالت لابويا ايه؟ وايه الكلام ده؟ لا، اصفح الصفح الجميل. بهذه الطريقة ان شاء الله نحل المشاكل الزوجية، ولا نحل المشاكل الزوجية الا بقال الله، قال محمد رسول الله كما قلنا آنفا، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول. الله أسأل أن يجعل بيوتنا بيوت مطمئنة، خالية من الأكدار، وخالية من البغضاء، وخالية من الضغائن، وخالية من الشحناء. اللهم اجعل بيوت المسلمين عامرة بالإيمان. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح أولادنا. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.